لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق وما يتعلق بهما. وقد انتهينا في اللقاء السابق مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالظهار، وفي هذا اللقاء سنذكر ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام ينتج عنها الفرقة بين الزوجين، ونذكر ما ورد في ذلك من حكمها من حيث إباحتها أو مشروعيتها، ثم ما يتعلق بها من أحكام. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من حرم زوجته أو أمته، ما حكم ذلك؟ من قال لزوجته أو عن زوجته إنها عليه حرام، فما حكم ذلك؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأحاديث والآثار الواردة في هذا، والشارح رحمه الله تعالى ذكر أيضا ما أورده أو ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. إذا حرم الرجل امرأته فهي، يعني التحريمة، يمين يكفرها. وقال رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه، هذا الأثر عن ابن عباس متفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد. الحديث الأثر صحيح في أعلى درجات الصحة، وهو يشير بل يدل بوضوح أن رأي الإمام الحجة الصحابي المجتهد ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، رأيه في هذه المسألة أن من حرم، من قال عن زوجته أنها عليه حرام، فهذا يمين ولا يلزم فيه إلا الكفارة، كفارة يمين. هذا رأي بعض الصحابة، رأي ابن عباس، وهناك ذكر الفقهاء أكثر من 18 قولا في هذه المسألة لأهل العلم، ولكن العبرة عند طالب العلم الذي يبحث بالأدلة وينظر فيها ويقارن بينها، عبرة بما يترجح لديه. وسنرى أدلة كل فريق أو ما يظهر أنه الراجح في هذه المسألة. قال: وفي لفظ له، في لفظ عنه ابن عباس عنه رضي الله عنه، أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. إني جعلت امرأتي علي حراما، يعني حرمها، قال: أنت علي حرام. فقال له رضي الله عنه: كذبت، ليست عليك بحرام. التحريم والتحليل ليس من عند الإنسان، هو الذي يحرم ويحلل، الله هو الذي يحرم ويحلل، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، الآيات. ثم قال له: عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبتك. عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة. رواه النسائي. من هذين الأثرين عن ابن عباس نعرف أو يظهر أن رأيه في المسألة إن هذا يمين، ليس بظهار وليس بطلاق، وإنما هو يمين تكفر، ولكن كفارة هذه اليمين ليست هي كفارة اليمين العادية، وإنما هي يعني محددة بعتق رقبة، بأغلظ الكفارة. ومن هنا أيضا سنرى الروايات المختلفة عن ابن عباس، أنه مرة يقول إنها يمين مكفرة أو مكفرة، وأخرى يقول إن فيها عتق رقبة أو كذا، فيجعلوه له قولين. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية رواه النسائي. هذا الحديث الثاني رواه النسائي قال الحافظ سنده صحيح وهو أصح طرق سبب نزول الآية يعني آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وله شاهد مرسل عند الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما يعني هذه الأمة التي هي يعني أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولدها. فقالت يا رسول الله كيف لما قال هي عليه حرام يعني أنه يعني امتنع عنها أو أنه يعني لن يقربها بعد ذلك. قالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ هذا ما يفسر قول عائشة هناك في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آل من أهله فحلل فأحل الحرام وحرم الحلال يعني حرم على نفسه ما كان حلالا. تقول هذه الصحابية أم المؤمنين تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ طبعا أمته حلال له فلما يقول هي علي حرام يعني تسأله تريد الحكم تعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلف لها بالله لا يصيبها إذن هو يريد أنه لا يصيب ليس هي محرم من حيث يعني جملة ولكن هو يريد أن يمتنع عنها. فحلف لها بالله لا يصيبها فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن فهذا شرع أو سبب حصل وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا لتشريع معين وبيان أمر فيما يتعلق بما للمرء مع أهله وإمائه. وفي الباب عن عائشة عند الترمذي وابن ماجه بسند رجاله وثقات قالت آل النبي هذا الذي سبق معنا في الدرس الماضي آل النبي صلى الله عليه وسلم وحرم وجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قد تقدم في كتاب الإله. وعن ابن عباس غير حديث هذا الباب عند البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن عربيا أتى ابن عباس فقال إني جعلت امرأتي حراما قال ليست عليك بحرام قال أرأيت قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وكان العربي يستدل ويقول إن من حرم على نفسه شيء يحرم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حكاية إسرائيل أنه حرم على نفسه شيئا مما يباح حرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال ابن عباس فقال ابن عباس إن إسرائيل كان به عرق أنسى أو النسى عرق النسى فجعل على نفسه إن شفاه الله ألا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام يعني لم تحرم يعني بمعنى أنه منع نفسه من ما كان يضره كما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني أو كما قال لهذه الصحابة لإحدى أمهات المؤمنين هل هي عائشة أو حفصة أنه لن يصيب ماريا. فليس معنى أنه حرم الحلال ولكنه امتنع عما هو مباح له وامتناعه يعني في منزلة حظره على نفسه. هذا الأثر وهذه الأحاديث وسيأتينا حديث من خلال الشرح فيها حكم من حرم على نفسه أهله زوجته قال هي علي حرام ما حكمها؟ يقع كثير من الناس في هذا ويقول يعني اختصمه زوجته أو صار كذا إلى آخره فقال أنت علي حرام ثم يقع في الورطة ثم يسأل ما الحكم؟ هل هو طلاق؟ هل هو يمين؟ هل هو ظهار؟ هل هو حمة فيها كذا إلى آخره؟ هذا الأمر اختلف فيه الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم الأئمة من بعدهم لأنه لم يرد فيه نص صريح واضح يجزم المسألة وإنما هو أمر اجتهادي متروك لأهل العلم والاجتهاد فاختلفوا فيه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى اختلف العلماء في من حرم على نفسه شيئا من المباحات فإن كانت الزوجة ففيها اختلاف كثير سنذكر بعضه ولم نطيل بذكر المذاهب الكثيرة وإن كان غيره فسيأتينا أيضا في الغالب أنه يمين سيأتي. لكن هنا قال فإن كانت الزوجة فقد اختلف فيه أيضا على أقوال بلغها القرطبي المفسر إمام القرطبي صاحب أحكام القرآن المعروف أو صاحب إيش كتابه أي تفسير نعم نعم الجامع في أحكام القرآن قال وأوصلها إلى 18 قولا. يقول الإمام الحافظ ابن حجر وزاد غيره عليها وفي مذهب مالك ففيها تفاصيل يقول استيفاؤها يقول الكفري. قال بعض علمائنا سبب الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أنه لم يقع في القرآن صريحا, يعني لم يقع صريحا بأنه طلاق أو أنه ظهار أو أنه يمين تكفى, وإنما يعني فيه إشارات, وأول الآية التحريم استدل بها المختلفون, منهم استدل بها على التحريم ومنهم استدل بها على أنها يمين وتجد بها الكفارة, ومنهم من استدل بها على الظهار وقال إن التحريم يعني الظهار وإلى آخره كما سيأتي كلام القرطي بهذا. قال ليس فيها في القرآن شيئا صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجاذبها العلماء فمن تمسك, انظر هذه وتكفينا في ذكر المذاهب. يقول فمن تمسك بالبراءة دي قال لا يلزمه شيء, من تمسك بالبراءة لأصل البراءة وأصل الأشياء الحل والزوجة حلال لزوجها, فمن حرم على نفسه الحلال فليس عليه شيء, قال لها أنت حرام وهي بحق ليست بحرام وليس لأحد أن يحرم ما حل الله. يقول هذا له من الكلام نعم لا يجوز له أن يفعله ولكن لا يلزمه شيء, هذا يقول أصل البراءة ولم يأتي دليل شرعي ولا نص شرعي ولا أمر, يعني هذا رأي, هذا رأي الذي يقول فيلتزم بالبراءة الأصلية فيقول لا شيء فيه, ولكن هذا فيه نظر سنسمعه. ومن قال إنها يمين, من قال إنها يمين لو قال هي عليه حرام يقول هي يمين نكفرها كفارة اليمين, أخذ بظاهر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في سورة التحريم بعد قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين, تجب فيها الكفارة ولكنها ليست بيمين, ماذا ما على أي شيء بناه؟ قال بناه على أن معناه معنى اليمين, معناه معنى اليمين وليست فوقعت الكفارة على المعنى وليس على حقيقة اليمين, لأن الإنسان لما يقول لزوجته أو عن زوجته هي علي حرام كأنه قال والله لا أقربها أو والله لا يعني آتي منها ما أباحه الله, كأنه حلف هو لم يحلف ولكن في معنى الحلف. يقول فهذا هو في حكم اليمين ففيه كفارة يمين وإلا يسمى يمينا. ومن قال يقع به طلقة رجعية, يعني يكون كأنه طلقها طلقة رجعية, حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها, وهذا وجهه ظاهر يعني أنه حرمها على نفسه بمعنى كأنه أوجد سببا في تحريمها, والسبب المشروع في التحريم في تحريم المرأة إنما هو المشروع, إنما هو إيش؟ الطلاق, وأقل ما تحرم به المرأة من الطلاق طلقة رجعية إذا تركها حتى إيش تنتهي عدتها فتبع تدين بذلك وله أن يتزوجها بعد ذلك. إذن فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا طلاق رجعي وأنه له أن يراجع ولكنها تبين, يعني هو طلاق رجعي وتبين منه بينونة صغرى, تبين منه بينونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له بذلك العبد الذي حرمها فيه. ومن قال بائنة, من قال إنها بائنة فقال باستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد, يعني إذا كأن الشيخ يريد أن يقول هناك فريقان قوم قالوا إنها طلقة رجعية حكم طلاق الرجع فله أن يراجعها في أثناء العدة, وقوم آخرون يقول هي طلقة ولكنها طلقة بائنة بينونة صغرى صغرى وهذا مقتضى التحريم, وقوم آخرون يقول ومن قال بأن بائنة يعني بائنة عفوا من قال ثلاثا بائنة بينونة كبرى يعني ثلاثا حمل اللفظ وهو قوله أنت علي حرام على منتهى وجوهه, على منتهى وجوهه لما يقول أنت علي حرام غاية ما فيه أنها تحرم عليه حرمة يعني كحرمة المظاهرة المظاهر المظاهر عنها بمعنى من ظاهر من زوجته ماذا ما حكمه سبق معنا يعني أنها تحرم عليه حرمة حرمة بائنة تبين بائنة ويقول هذا غاية فنظر إلى هذه إلى المنتهى والغاية في التحريم وحمل اللفظ عليه. ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق وحصر الأمر عنده بالظهار. هذه بعض أوجه المذاهب التي ذكرها أو يعني أوردها القرطبي. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يذكر أن هناك بعض العلماء أطال الكلام في هذه المسألة وذكر مذاهب، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فيها عددا من المذاهب وذكره الشيخ، ورجح الشيخ الشوكاني قولا ويعني ولكل قول من هذه الأقوال وجهه. والذي رجحه الشيخ الشوكاني يقول: واعلم أن أرجح المذاهب، أو أنه قد رجح المذهب الأول، بل رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين. ما هو المذهب الأول؟ المذهب الأول أنها يعني أنه لغو ولا شيء فيه، يقول رجحه بعض أهل العلم، لكن ليس لم يظهر له قوة هذا، وهو كذلك ليس يعني ليس بذاك القول. لما؟ لأنه هذا نطق بالتحريم، ونطقه بلفظ التحريم أقل ما فيه أن يكون كناية عن الطلاق، أقل ما فيه أن يكون كناية عن الطلاق، لكن أيضا قد لا ينوي الطلاق، قد لا ينوي الطلاق، وإنما يقول يا حرام، يعني كلمة نقولها في حالة غضب، ولا يريد معناها ولا يريد الطلاق. فما الحكم عندئذ؟ قال: إن كان لم ينوي الطلاق مع هذا فلا يقع عليه شيء كقول القائلين بأنه لغو، وإن نوى الطلاق فيقع ما نواه، إن كانت واحدة فواحدة، وإن كانت ثلاثة فثلاثة إلى آخره. هذا الذي أراد الشيخ أن يعني يرجحه في هذه المسألة. يقول: أعلم أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب، بل رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء. نذكر المذهب الأول. المذهب الأول مما ذكره الشيخ ابن قدامة المقيم في الهدي وفي إعلام الموقعين، قال: الأول أن قول القائل لامرأته أنت علي حرام هذا لغو وباطل لا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وهؤلاء من التابعين وداود من أهل المذاهب وجميع أهل الظاهري وأكثر أصحاب الحديث، وهو قول المالكية، واختاره أصبق أو أصبق يا شيخ أصبق من ابن الفرج منهم، واستدلوا بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، يعني لغو لا يعني لا يحرم ما أحل الله، وبقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وسبب نزول هذه الآية ما تقدم، يعني في سبب نزول الآية روايتان اختلاف، هل هو تحريمه العسل أو تحريمه يعني مولاته مهرية الفطرية. نعم. وأيضا استدل بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذا خلاصة رأي الذين يقولون إن التحريم لا يلزم به شيء وإنه لغو، وإن كان هذا كل الذين يعني المذاهب الثلاثة عشر التي ذكرها أو الخمسة عشر كلهم يقولون إن التحريم لا يجوز، أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم زوجته أو أن يحرم على نفسه شيئا مباحا فيقول الشيء فلان حرام علي أو كذا. نعم يمتنع، نعم يمنع نفسه، نعم، لكن يحرمه. فالتحريم والتحليل إنما هو من يعني يكون بالشرع، لكن مع أنه لا يجوز فهل يقع عليه به طلاق أو ظهار أو فرقة زوجته أو لا؟ المذهب الأول يقول: لا، هو باطل، لغو وباطل، لا يجوز فعله ولا يترتب عليه شيء، واستدلوا بهذه الأدلة. القول الثاني أن هذا له تطبيقات. الشيخ لما ذكر المذهب ذكر أخفها وأشدها، قال: هو ثلاث تطبيقات، وهو قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن، وذكر عددا من الصحابة والتابعين. والثالث أنها بهذا القول حرام عليه، ونقله قال ابن حجم المقيم وابن القيم في إعلام الموقعين، صح عن أبي هريرة والحسن وإلى آخره. ثم ذكر الرابع الوقف فيها، وذكر القول الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق. إن نوى بقوله هي عليه حرام أو أنت قوله أنت عليها، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوى به كان يمينا، وهو قول طاووس والزهري من التابعين، وهو قول الإمام الشافعي، ورواية عن الحسن لعله الحسن البصري، يعني هو لما ذكر عن التابع يعني بعد الشافعي يحتمل، لكن رواية عن الحسن البصري، وحكاه أيضا في الفتح عن النخعي وإسحاق وابن مسعود وابن عمر، وهذا يعني قول معتمد في مذهب الشافعية أنه، ويوافقه بعض أهل العلم أيضا كما سنرى فيما بعد. بمعنى إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به كان يمينا، وإذا كان يمينا يلزم فيه الكفارة، كفارة يمين يعني. وحجتهم في هذا القول أنه يعني قوله حرام أنه كناية في الطلاق، ليس من صريح الطلاق ولكنه كناية من كناياته، يعني نحن سبق معنا مسألة الطلاق، والطلاق له ألفاظ صريحة وله كناية، فإذا قال لها أنت طالق بائن كذا هذه ألفاظ صريحة في الطلاق، وإن قال لها أنت برية خلية أنت علي حرام إلى آخر، هذه فيها يعني كناية عن الطلاق أو كناية عن يعني أعلى درجات الطلاق، يعني عنها أنه طلقها ثلاثة لما يحرمها بمعنى أنه حرمها على نفسه مطلقا أو كذا، سبق معنا التفصيل. هنا يقولون إن نوى به الطلاق فهو طلاق على حسب ما نوى، إن واحدة فواحدة وإن أكثر فأكثر، وإن لم ينوي به فيكون يمينا. أما القول الذي بعده السادس أنه إن نوى الثلاثة فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، لا تكون واحدة رجعية بل واحدة بائنة، لأنه قال حرام ولا تحرم إلا إذا بانت، إلا أما الرجعية فليست بحرام عليه ما دامت في عدتها. وإن نوى يمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو كذبة لا شيء فيها. القول السابع بهذه مثل هذا، إلا أنه إذا لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. ثم ذكر القول التاسع والعاشر إلى الثالث عشر، وأخيرا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ظهار. نعم، يقول التاسع أن فيه كفارة ظهار. قال ابن القيم صح عن ابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وعثمان، وهو إحدى روايات عن الإمام أحمد. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فالتصريح منه بالتحريم أولى. يقول الإمام القيم هذا أقيس الأقوال، يعني أكثرها وأصحها قياسا. والمذهب في عند الحنابلة أنه يعتبر ظهارا إذا نوى به، فقال لزوجته أنت علي حرام وهو ظهار. نعم، وإن نوى به الطلاق عاد يرجع إلى نيته. والحادي عشر أنه إلى آخر ما ذكر من المذاهب لا نريد أن نقيل بذكرها، لكن نقف هنا قليلا مع التوجيه الشرعي في هذه الحالة للإنسان المسلم العامي. هؤلاء المجتهدون اجتهدوا واختلفوا ونظروا في الأدلة، وأنتم كما رأيتم ذكرنا بعضها خمسة أو ستة أو سبعة أو من بعض أهل العلم أوردها أو ذكر عددا كثيرا. سبب الاختلاف كما سمعنا من الإمام القرطبي وغيره أن الأدلة متجاذبة، وكل ترجح لديه رأي أو وجه في القول، وليس رأيه المحض وإنما هو ما عرفه من الدليل. يبقى معنا نحن يعني عامة المسلمين الذين قد يطرأ لهم هذا، ما شأننا؟ ماذا نصنع يعني في مثل هذا الحال؟ ليس أمامك أيها المسلم إذا وقع لك شيء مما يتعلق به يعني يحتاج إلى معرفة حكم شرعي إلا أن تبادر إلى من تظنه من أهل العلم في يعني الشرعي الذين لديهم القدرة على يعني معرفة الأحكام من أدلتها ليعطيك ما توصل إليه. وإذا اجتهدت في شخص العالم هذا الذي تسأله من حيث يعني علمه ما اشتهر به، من حيث عدالته، هذا مهم جدا، هذا مهم لا بد أن نقولها يعني أو لا بد أن نعلمها. لا ينبغي للمسلم العامي وكل من لم يكن مجتهدا في الشرع فهو عامي في الأحكام الشرعية، لا ينبغي له أن يأخذ الحكم من أي يعني أي واحد، ولا أن يتساهل فيه ويسأل أي واحد ويسأله يقول والله أنا سألت وأجابوني. ها لا، والدليل الذي يجعلك تحاسب نفسك على هذا، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد به ومسلم. طلب العلم، ما مراد بطلب العلم؟ سبق أن كررنا هذا كثيرا ومعلوم عند أهل العلم أن كل مكلف، كل مسلم مكلف يجب عليه طلب العلم، لكن ليس معنى هذا أنه يتبحر في العلم ويخصص فضل وقته ويترك يعني أعماله وأشغاله، والكل كلهم يتركون حياتهم وعمارة الأرض والدنيا والكون إلى آخره ويتجهون إلى طلب العلم الشرعي ليكونوا مجتهدين. لا، ليس هذا مطلوبا ولا هو واجب على كل واحد، لأنه فيه مخالفة لمقتضى المقتضى الشرعي من خلق الله للإنسان في الكون لعمارته. ولكن المقصود به أن يتعلم من العلم أو يعرف من العلم ما تصح به عبادته ويصلح به عمله، يعني تصح به أعماله شرعا، تكون أعماله موافقة للشرع. هنا تأتي الجزئيات، يعني قد يجب على واحد اثنين ثلاثة عشرة خمسة عشرة بالمئة من الناس معرفة هذه المسألة. من قال لامرأتي أقضي علي حرام ما حكمها؟ ما كل واحد يقول لامرأتي هذا، لكن كل من وقعت له هذه المشكلة لابد أن يعرف حكمها. كيف يعرف حكمها؟ لا نقول له اذهب فابحث في يعني كتب الصحاح والمسانيد والأحاديث وفي كتب التفسير وكذا ثم اختلافات الفقهاء ثم اخرج بنتيجة لنفسك وقل الحكم كذا، لا هذا ليس من شأنك، لأنه لم يكلف الله بذلك. بماذا إذا كلفك أيها المسلم؟ كلفك أن تجتهد، تجتهد ولكن تجتهد في حدود قدرتك واستطاعتك، بحيث تسأل أنت في بلد، قلت في أي بلد، بمقدار أو بقدر ما أنت في البلد الذي أنت فيه. لم يكلفك الله سبحانه وتعالى أن ترحل من مكانك الذي أنت فيه إلى أقصى الدنيا لتبحث عن أعلم الخلق في الدنيا وتسأله، لا، بما أنك في إذا كنت في أي بلد فاسأل عن من، أو اتحرى من تظن يغلب على ظنك أنه من أهل العلم الذين المتخصصين فيه، الذين إذا سألتهم أجابوك بهذا بشرط أولا أن يكون عالما معلوما معروفا عند الناس بعلمه، وهناك علامات نعرفها كل الناس، يعني علامات أن هذا منتصب يعني متخصص في ذلك، وهذه أمانة بينه وبين ربه، يعني ما دام نصب نفسه وجعله الناس وثقوا فيه وقالوا هذا فلان يعني يفتي ويقول يعني يبين أحكام الله سبحانه وتعالى وقد أقر على نفسه بذلك، يعني رضي بهذا، إذن فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه للفتوى وإخبار الناس بأحكام الشرع إلا إذا كان عنده القدر الذي يستطيع به أن يعلم الناس بحكم الشرع، هذه واحدة. فإذا وجد هذا في البلد وعرف عن من الناس أن والله فلان يعني يجلس للناس ويعلمهم أحكام الشرع وهو من العلم ومتخصص في ذلك كذا، فهذا يكفيك، يكفيك في الظاهر أن يكون محل سؤالك فتسأله. لكن أيضا مع هذا لا بد أن تسأل عن خلقه ودينه، عن عدالته، فليس كل من انتسب إلى العلم يجب أو يجوز أن يؤخذ عنه الحكم الشرعي، هذه لابد أيها. قالها أهل العلم من قبل، قد يكون من أكثر أهل العلم أو أكثر الناس تبحرا في العلم ولكنه لا تقبل روايته ولا يقبل رأيه، لا يقبل رأيه كثيرا، وهذا عندنا في الحديث طريقة المحدثين، المحدثون كانوا لا يأخذون عن بعض يعني كبار أهل العلم، يعني من يعني ممن في عنده مذهب الاعتزال او مذهب كذا الى اخره، هو بحر في الفقه او كذا الى اخره، لكن لسبب يعني في عدالته لا ياخذون عنه. فايضا انت تتحرى في يعني تحريه في دينه، ليه لماذا يجب التحري عنه في دينه؟ لانه هو الان مؤتمن وليس لك او يعني معك عليه دليل وشاهد يشهد له بان هذا الذي يقوله حكم الله الا امانته وديانته. فاذا لا بد ان يظهر لك يغلب على الظن يعني انه عدل لا يقبل، لان هذه يعني الشهاده الشهاده العاديه في الحقوق، حقوق الناس بين بعضهم مع بعض او في اقامه الحدود وكذا، لا تقبل الا من ايش؟ الا من عدل، إلا من العدل. لماذا؟ لأنه يخشى منه، يعني إن لم يكن عدل يخشى منه أن يكذب في شهادته فيرتب حقا لأحد على أحد بالكذب. كذلك العالم بل هو أشد، لا بد من عدالته مع علمه، مع علم لا بد أن يعرف بالعدالة ليخاف الله تقوى الله سبحانه وتعالى، اجتناب يعني ما يخل بالمروءة، وأيضا التقوى، يعني العدالة هي إيش؟ ملازمة صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى، التقوى يعني مخافة الله سبحانه وتعالى، القيام بشعائر الله واجتناب محارم الله وكذا إلى آخره، والمروءة يعني اجتناب ما يخل بالمروءة. إذا عرف عنه هذا العلم والتقوى عندئذ وجب عليك أيها المسلم أن تسأل من توفرت لديك، هذا هو القدر الواجب عليك، فتذهب وتسأل. إذا سألت فأجابك هذا حكم الله بحقك أنت، يعني لا تؤاخذ ولا تسأل يعني عند الله بغير ذلك. اجتهدت في الشخص الذي تأخذ مصدر العلم من علمك، في علمه وعدالته، وهو أيضا اجتهد في معرفة ما يظنه يغلب على ظنه أنه حكم الله، فهذا حكم الله بالنسبة لك، يعني يلزمك أن تأخذ به، يلزمك أن تأخذ به كما يلزمه هو. هذا الذي يعني انتصب لبيان الأحكام والفتوى يلزمه ألا يقول بالفتوى إلا بعد أن يغلب على ظنه أن هذا الحكم هو حكم الله في المسألة، بناء على إما على معرفة ونظر في الأدلة، وإما على نقل صحيح من مذهب معتمد معروف، ويقول له يعني يقول مذهب فلان كذا، إذن فهو ينقل لك المذهب. هذه مسألة لابد أن نتنبه لها ونركز عليها في حياتنا، ليس في هذه وكثير يعني فقط، بل في تعاملاتنا كلها. نحن الآن في مسائل ما يتعلق يسمى بالأحكام الأسرة، يعني النكاح والطلاق والظهار واللعان سيأتي وكذا إلى آخره، هذه تعرض لحياة الزوجية ابتداء من عقد النكاح وانتهاء بالفرقة، وما بينهما من يعني أحكام العشرة ومن أحكام الطلاق وكذا ونحو ذلك، تعرض أشياء. لا بد للمسلم إذا عرضت له شيء من ذلك أن يعرف حكمه وأن يتحرى فيه أو الصدق فيه، قلنا هذا من قبل في تصوير المسألة، في ذكر المسألة للعالم الذي يسأله حتى يأخذ الحكم على يعني يكون الحكم أو الفتوى مطابقة للواقع الذي حصل. نقول هذا من حيث إذا وقع من الطلاق أو الظهار أو التحريم أو نحو ذلك. وقبل هذا يجب على المؤمن وينبغي للمؤمن أن يعلم أن يعني يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى لا شك أباحه، ولكن أباحه الحكمة المقصد الشرعي ويعني كريم، ولا يجوز حق هو للرجل، يعني حق للرجل لأنه الذي يدفع المهر والذي يدفع النفقات إلى آخره، فهو بيد الرجل، العصمة الذي تسمى العصمة بيد الرجل، هذا حق بيد الرجل، العصمة بيده، لكن لا يجوز له أن يسيء استخدام هذا الحق، لا يجوز له أن يسيء استخدام هذا الحد بحيث أنه يطلق اعتباقا أو أنه يطلق في